سؤال، أريد أن أعرف ما هو الحكم في الإسلام وما هي الأحكام الأفعال. نقول أنها أحكام، البعض يقول بأن الحكم أن الحاكم في اللعب، مثال الحاكم في مباراة كرة القدم هو تحاكم. ومنهم من يقول أنه أن الحاكم، هذا الحاكم الذي يحكم في اللعبة، أنه لا يحكم بما أنزل الله، فهل هذا صحيح؟ هل هناك فرق بين حكم في لعبة أو حكم آخر؟ وكيف نعرف أن هذا الحكم هو حكم ولا يجب ويجب أن نحكم فيه بما أنزل الله لاجتناب الوقوع في الكفر؟ وأترك العقد، جزاكم الله خيرا يا شيخ، السلام عليكم. صوت واضح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الأخ يسأل ما حكم الالتزام مثلا في قواعد الألعاب الرياضية أو قوانين الألعاب الرياضية والتحاكم إلى مثلا الحكم في اللعبة، حكم اللعبة نفسه في حال اللعب، في حال لعب مثل كرة القدم أو غيرها من الألعاب. يجب أن يعلم بأن الأصل في الألعاب الرياضية، الأصل في الألعاب الرياضية أنها على الإباحة، لأنها من أمور الدنيا، أنه مباح في أصله، من فعله لا يأثم ولا يكفر، وهذا معلوم الإباحة، وأن الأصل في العبادات التوقيف. ضرورة أن لكل لعبة قوانين، لكل لعبة قوانين، ولكل لعبة قواعد. قوانين في هذه اللعبة، أوامر إذا لعبت تعملها، وهناك وهذا الأصل كما ذكرت يعم كل الأمور الدنيوية، كما قال تعالى قل لا أجد، يا محمد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد. دلالة على أن الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة. إذا قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي فيما لم يوحى إليه بالتحريم يبقى على أصله وهو الإباحة، أي لا أجد من المحرمات فيما على من يطعم، أي من يأكل ويشرب، إلا الميتة والدم المسفوح واللحم لحم الخنزير أو ما ذبح لغير الله تعالى. وقلت بأن أهل العلم استدلوا بها على أن الأصل في إلا ما. وفي هذه الآية لم يذكر الله تعالى محرمات كثيرة، وكانت قبل التحريم على الإباحة، ومن المحرمات الخمر والربا والميسر، لم تذكر في هذه الآية لأنه لم ينزل التحريم بها المحرمات على الإباحة حتى أتى التحريم بدليل آخر في هذه المعاملات. فإن الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل التحريم، وكانوا يتعاملون بالربا، وكانوا يتعاملون بالميسر، نزل التحريم فتوقفوا عن ذلك، كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. فنهاهم الله تعالى عن الخمر والميسر، فدل على أنه قبل النهي كانت على الإباحة. فدلت هذه الآية على أن الخمر والميسر قبل نزول هذه الآيات كانت على الإباحة. ولو فرض مثلا أن بعض الصحابة اختلفوا فيها خمر، أي الخمر أفضل؟ لا شك أنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، إلى من هو أعلم بأنواع الخمر وصفاتها، فلا يكفرون حينها مثلا إذا تحاكموا إلى من يعلم بأحوال الخمر وأنواعها، ولا يكون هذا من التحاكم إلى الطاغوت. كذلك اليوم في الألعاب الرياضية غير المحرمة، إذا تحوكم إلى من هو أعلم بقوانين هذه في حال اللعب، لا يكون هذا من التحاكم إلى الطاغوت. وكذلك إذا تحاكم اليوم إلى من هو أعلم بأنواع التمر مثلا، مباح لو تحكم الطاغوت. وكذلك في لغة العرب مثلا، لو تحكم إلى من هو أعلم بلغة العرب وقواعد هذه اللغة وكان كافرا، لا يكون هذا من التحاكم إلى الطاغوت. وكذلك من تحاكم إلى من هو أعلم بقواعد الرياضيات مثلا، لا يكون هذا من التحاكم إلى الطواغيت. فالأصل أن الأمور الدنيوية المباحة كالألعاب والعلوم الدنيوية، أنه من التزم بهذه القواعد أو التزم بالأوامر والنواهي الدنيا المتعلقة في هذه بهذه اللعبة، لا يكون بهذا متحاكم إلى الطاغوت ولا يكون ملتزما بحكم الطاغوت. ففي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح، قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا النخل يؤبرونها، فقال لو لم تفعلوا لصلح، فلم يؤبروا عاما فصار شيصا. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي. فهذا الحديث الآن قسم الأمور إلى قسمين، الأمر الأول الأمر الدنيوي، والمقصود بالأمر الدنيوي أي قواعد هذا الأمر الدنيوي وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يصلح وما لا يصلح. فهذا يشترك فيه المسلم والكافر، يشترك في معرفته المسلم والكافر. والقسم الآخر وهو أمور الدنيا، وهذه خاصة بالمسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يخرج في الأمور الدنيوية عن الكتاب والسنة. يجب عليه أن يلتزم الوحي، اتبع ما أوحي إليك واستمسك بالذي أوحي إليك. يجب عليك أن تستمسك بالوحي كافر غير حكم الله تعالى أو الحكم بغير حكم الله تعالى. فمن تحاكم إلى غير حكم الله تعالى أو حكم بغير حكم الله تعالى ليس بمسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يأذن الله به من تحليل أو تستحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه، وإن كان المقتضى له هوى أو كسل ونحو ذلك. قال وأنهما أشركوا أن أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطان، الثاني تحريمهم ما لم يحرمهم الله تعالى. وهذا مما يعاب، حرم الألعاب اليوم لأنه يقول الألعاب الأصل أنها مباح، فذكر الإسلام رحمه الله أنه مما يعاب ما لم يحرمه الله. وقال رحمه الله في نفس الموضع وأصل الضلال في الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه، أعمال عبادات وعادات. أي هذا الأصل، أنا ذكرت كلام شيخ الإسلام أن الله تعالى عاب على المشركين أمرين، أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، والثاني أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. لذا قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. لذا قال شيخ الإسلام فجمعوا بين الشرك والتحريم. وقال رحمه الله والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة أو مستحبة. ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدثت النصارى من العبادات. قال وأصل الضلال في الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه. لهذا كان الأصل، يقول الشيخ شيخ الإسلام، ولهذا كان لهم أن الأعمال عبادات وعادات، فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات، وهذا الأصل الذي نبني عليه مسألتنا. الأصل في العادات لا يحضر إلا ما حضره الله، أي لا يحرم منها إلا ما حرمه الله. وبينا أن العبادات أن العادات أي الألعاب من العادات أن الألعاب من العادات، فلا يجوز أن نحرم أمر لم يحرمه الله تعالى من الألعاب حتى يأتي دليل بالتحريم، كما أتى دليل مثلا في تحريم لعب النردشير لعبة النرد أتى دليل بتحريمها. فإذا كان الأصل لهذه الألعاب أنها مباحة، الأوامر والنواهي التي بها تبقى كذلك على الإباحة، لأن الألعاب بل كل أمر لابد فيه من أمر ونهي، كل أمر لابد فيه من أمر ونهي. فإذا كان الأصل فيه أنه مباح يبقى الأمر والنهي المتعلق به على الإباحة، يبقى الأمر ولا يكون الالتزام بالأوامر النواهي في هذه الألعاب من الالتزام بحكم الطاغوت، لأن الأصل أن هذه مباحة وليس فيها مخالفة للشرع فلا تكون من حكم الطاغوت. ومن القواعد الفقهية المعمول بها عن أهل العلم عند أهل العلم قاعدة العادة محكمة، والمقصود بها أن كان من عادات الناس وأعرافهم ولا يخالف الشرع يعمل به، فكل ما ليس له حد في الشرع فإنه يرجع إلى عرف الناس. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج، ومنه ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع. قال فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. الأمر المتعارف فيه بين الناس الأصل فيه أنه يعمل به، ولا بد العرف لا بد فيه من أمر ونهي، فمسألة الأمر والنهي هذا أمر مستقر في كل شريعة سواء شريعة باطلة أو شريعة حق، لا بد فيها من أمر ونهي. فأعراف الناس وعاداتهم لا بد فيها من أمر. الشيخ الإسلام يقول فإذا لم يكن له في الحدث وعاداتهم، وهذه الألعاب لها حقيقة ولها أحكام متعلقة بهذه الحقيقة في كتاب الله تفصيل لأحكام هذه الألعاب، فرجعنا إلى عرف الناس وعاداتهم في هذه الألعاب. ولو تحاكموا أي تحاكم الناس لمن هو أعلم بأحكام هذه الألعاب لا يكون هذا تحاكم للطاغوت، لأنه تحاكم في أمر مباح أي تحاكم في أمر أباحه الله تعالى لمن هو أعلم بهذا الأمر المباح أي أعلم بهذا الأمر هذه الأمور الدنيوية. فكل لعبة ولا شك لها أفعال وتروك، فالأصل أن الأفعال والتروك مباحة إلا ما دل الدليل على حرمته، وهذا معنى أن الأصل فيها الإباحة وأنها من أمور الدنيا المحضة. وأهل العلم عندما حرموا بعض الألعاب لم يحرموها إلا لما تتضمنه من المحرمات، لا لأن جنسها محرما، لأن كل لعبة ولا شك لها أحكام، ولو كان التحاكم في هذه الألعاب بنفسه كفر لأن فيها تحاكم لغير ما أنزل الله لكانت هذه الألعاب في أصلها محرمة، أي لو قلنا بأن هذه الألعاب لا مباحة، والأصل كما ذكرنا أنها مباحة. فالألعاب المحرمة إنما حرمت ليس لأن فيها أمور وتروك وأفعال أو أنها فيها تحاكم إلى غير ما أنزل الله، ولكن حرموها لأسباب أخرى كالشطرنج مثلا، ولم يكن الاختلاف لأن فيها تحاكم إلى غير ما أنزل الله، ولكن الاختلاف كما قيل أن فيها ميسر مثلا أو أنها تصد عن ذكر الله تعالى. فإن كان فيها قمار أجمع العلماء على أن اللعب فيها لا يجوز، وإن ترتب على هذه اللعب على اللعب بهذه الألعاب ترك واجب أو فعل محرم حرمت. لذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهرا فإنها حينئذ تكون حراما باتفاق العلماء. انظر تعليل الشيخ، يعني تعليل ترك واجب أو فعل محرم، فإذا كانت تتضمن ترك واجب أو فعل محرم فهي حرام بالإجماع. طبعا الشطرنج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشطرنج، والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرام باتفاق الفقهاء باتفاق العلماء. المقصود هنا التحريم ليس لأنه في أصل لأن هذه اللعبة في أصلها محرمة لأن فيها تحاكم إلى الطاغوت، فهذا لم يقله أحد العلماء بل بإجماع العلماء أن الأصل في هذه الألعاب الإباحة، وأن التحريم إنما متعلقه ليس ذات اللعبة وإنما متعلقه أمر آخر كان يكون فيها قمار أو أنها تشغل عن الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعب بالنرد، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، لأنه يترتب عليه الانشغال عن طاعة الله تعالى، الانشغال عن الواجبات. قد ذكرنا كذلك أن العلة الثانية للتحريم وهي المقامرة، والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال شيخ الإسلام تيمية فوصف الأربع بأنها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها، ثم خص الخمر والميسر بأنه يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أن الألعاب في ذاتها ليست محرمة ولا تشتمل على أي محرم، أما إذا اشتملت على محرم فإنما تحريمها لا لذاتها وإنما لوجود هذا المحرم، وأنه ليس لعبة إلا وفيها قواعد ونظم وفيها أوامر ونواهي. ومعلوم ضرورة أن هذه الأوامر والنواهي غير موجودة في الكتاب والسنة، فمن التزم بهذه النظم والقواعد لا يكون كافرا بل ولا فاسق ولا آثم. لذا لم يكفر أحد من العلم من لعب الشطرنج والنرد حتى من قال بحرمتها، ومن حرمها إنما حرمها لتضمنها الميسر المحرم أو لصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما من احتج بكلام شيخ الإسلام والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له أو حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخاير، وهكذا ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، نحن لا نخالف في مسألة القاضي، ولكن هناك قاض يحكم بين الناس في الأمور الدنيوية المحضة، وهناك قاض يحكم بين الناس بكتاب الله تعالى. فالأمور الدنيوية المحضة كإنسان مثلا عالم بقواعد اللغة أو إنسان عالم بالعلوم الدنيوية المحضة كعلم الرياضيات مثلا أو إنسان عالم بأحكام الألعاب وتحاكم إليه مثلا إثنان في هذه في لعبة من الألعاب تحاكم إليه، لأن هذا الأمر غير متعلق في الكتاب والسنة، غير متعلق في الشرع، وإنما متعلق في الدنيا. والدنيا كما ذكرنا أمور الدنيا تعم المسلم والكافر لا تخص المسلم، أمور الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فالكافر والمسلم يشتركان في أمور الدنيا، أما أمور الدين فهذه تخص المسلم دون الكافر. فلو تحاكمنا مثلا في لعبة من الألعاب إلى كافر عالم بهذه اللعبة أو في علم من العلوم الدنيوية مثلا في لغة من اللغات مثلا اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية مثلا أو الكافر في بعض قواعد هذه اللغة، وقال نتحاكم إلى فلان الكافر لأنه عالم بهذه اللغة هل هذا يكون تحاكم إلى الطاغوت؟ هذا لا يكون تحاكم إلى الطاغوت، لأنه تحاكم بأمر دنيوي محض إلى من هو عالم بهذا الأمر الدنيوي المحض. وكذلك لو تحاكمنا إلى من هو أعلم بقواعد الرياضيات مثلا أو قواعد الهندسة وهو كافر، اختلفنا في أمر دنيوي محض وتحاكمنا إليه، هذا لا يكون تحاكم إلى الطاغوت. وكذلك لو تحاكمنا إلى من هو أعلم بقواعد لعبة معينة من الألعاب الدنيوية المحضة لمن هو كافر وعالم بأحكام هذه اللعبة وقواعدها، لا يكون هذا تحاكم إلى الطاغوت، وكذلك هذا الحاكم في الأمور الدنيوية يجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل، لابد أن يعدل، لابد أن يكون عدلا إذا حكم حتى في الأحكام الدنيوية المحضة. فالعدل مطلوب على كل حال، العدل مطلوب على كل حال. وما معنى الخطوط؟ الخطوط هو خطوط الكتابة، يعني أيهم أفضل، هذا الخط أم هذا. والشيخ الإسلام هنا يعرف القاضي لغة، يعرف القاضي لغة لا شرعا، يعرف القاضي قال: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما. وهذا يدخل فيه القاضي في الأحكام الدنيوية المحضة، أو لا تحكم إلا إلى القاضي المسلم. أما في الأحكام الدنيوية المحضة فيشترك هذا فيها المسلم والكافر، كما ذكرت معنى الخطوط أي خطوط اللغة العربية، أي أيهما أفضل في الكتابة وهم أحسن في الخط. من يريد اللقط يا أخوان؟ هل هناك أحد يريد اللقط؟ بارك الله فيك يا شيخ، هل فيه صوت؟ إذن التحكم بما تقتضيه قواعد اللعبة جائز إذا كان من غير فعل الحرام وإذا كانت الأمور دنيوية، لكن تبقى لي بعض الشبهة في مثال إذا كان إذا حكم الحكم في لعبة، وإذا تشاجر اللاعبان، لاعبان يتشاجران، فإن الحكم إذا كانت مثال مباراة كرة القدم فإنه يخرج البطاقة الحمراء، وفي لعبة أخرى يخرجه لمدة 5 دقائق كعقوبة له. هل هذا لقد تشاجر في شيء، كان يلعبان وضرب أحدهم الآخر، ويأتي الحكم يحكم بينهم بإخراج أحدهم غير الآخر، هل هذا حكم دنيوي أو حكم شرعي، وكيف نفرق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا ما سمعت السؤال جيد لأن الصوت متقطع، لكن أقول إذا كان التحاكم يعني في الأمور الدنيا والمحضة المتعلقة في ذات اللعبة، هذا لا يكون كفر بل ولا فسق ولا إثم. ولكن لو فرض أنه مثلا هناك في هذه اللعبة، في هذه اللعبة صار مثلا شجار بين اثنين، وأحدهم مثلا فقأ عين الآخر، أحدهما فقأ عين الآخر، فمثلا هذا الحكم أخرج هذا المعتدي الضارب خارج اللعبة. إلى الآن هذا الأمر لا يخرج عن الحكم بقواعد اللعبة، ولكن للاعب الآخر الذي فقئت عينه، اللاعب الآخر الذي فقئت عينه له الحق في المحاكم الشرعية، له حق مثلا رفع قضية في المحاكم الشرعية على هذا اللاعب الذي فقأ عينه. وهذا الحكم ليس من خصائص، هذا الحكم ليس من خصائص حكم اللعبة، هذه من خصائص الحاكم الشرعي. يعني حكم اللعبة لا يقتص مثلا من المعتدي للمعتدى عليه، وإنما يحكم عليه بمقتضى اللعبة أنه يطرده من اللعبة مثلا. وهناك حكم آخر غير متعلق في اللعبة وهو حق المعتدى عليه الذي فقئت عينه، له حق أن يطالب بحقه في المحاكم الشرعية أن هذا اللاعب ونحن نلعب فقأ عيني. هذه مسألة شرعية، هذه يرجع فيها إلى الشرع. أنا تكلمت على مسألة يعني التفريق بين أمرين، وهذا التفريق مهم جدا، وهو التفريق بين أحكام اللعبة وبين الأحكام الشرعية المترتبة على هذه اللعبة. الحكم بما أنزل الله أي الذي جاء به الكتاب والسنة، والحكم الدنيوي أي الأمر الذي لم يأتي به، يعني لم يأتي بالشرع أو لم يأتي الشرع به. فالأصل في الأحكام الدنيوية أنها على الإباحة، والأصل في الأحكام الشرعية أنها على التحريم. هناك أحكام عبادات على التوقيف، وهناك أحكام دنيوية، والأحكام العبادات أي التي نتقرب بها إلى الله كالصلاة والصوم والحج، فهذه لا يجوز أن نجعل عبادة إلا بدليل، لا يجوز أن نجعل عبادة إلا بدليل. وهناك أحكام دنيوية، فالأحكام الدنيوية أنها الأصل على الإباحة، ومن الأحكام الدنيوية مثل البيع والشراء والنكاح وغيرها من الأحكام. فهذه الأحكام الدنيوية تنقسم إلى قسمين: قسم جاء الشرع بتحريمه مثل الربا، جاء الشرع بتحريمه مثل الميسر القمار، جاء الشرع بتحريمه مثل الخمر، جاء الشرع بتحريمه مثل بيع الغرر، يعني كثير من البيوع جاءت الشرع بتحريمها. فكل من لم يأتي في الأمور الدنيوية لم يأتي الشرع بتحريمه يبقى على الإباحة، يبقى أنه مباح. كل من ما لم يأتي الشرع بتحريمه من الأمور الدنيوية فإن الأصل أنه يبقى على الإباحة، الأصل أنه يبقى على الإباحة. وذكرنا الأدلة على ذلك، ذكرنا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إن ربك غفور رحيم. أي يا محمد قل لا أجد شيء من المحرمات إلا الميتة والدم المسفوح واللحم الخنزير، أي أنه ما بقي يبقى ليس محرما. فالخمر لا تدخل في هذه الآية، والميسر لا يدخل، والربا لا يدخل، فكانت الأصل أنها على الإباحة لأنه لم يأتي دليل على التحريم. فلما توالى وتواتر نزول القرآن وكان قبل التحريم المسلمون يتعاملون بالربا، وأتى القرآن بتحريم الميسر وكان المسلمون قبل ذلك يتعاملون بالميسر قبل التحريم، وأتى الشرع بتحريم الخمر وكانوا قبل ذلك يشربون الخمر قبل التحريم، فدل على أنه ما قبل أن كل بعد أن تم الشرع وبعد أن أكمل الله تعالى الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنه بعد تمام الشرع كل من لم يأتي الشرع بتحريمه من الأمور الدنيوية أنه على الإباحة، كل من الأمور الدنيوية يبقى على الإباحة، يبقى على الإباحة. لذا ذكرت أنا أنه قبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر، والخمر أنواع كثيرة. فلو أن اثنين من المسلمين تحاكم إلى كافر في أفضل الخمر، أفضل أنواع الخمر مثلا، أو تحاكم إلى كافر في معاملة من أنواع الربا التي كانت على الإباحة، هذا لا يكون من التحاكم إلى الطاغوت. ولكن بعد التحريم لا يجوز التحاكم إلا إلى حكم الله تعالى. فما بقي من المباحات من الأمور الدنيوية ولم يأتي شرع، لم يأتي الشرع بتحريمه، يبقى على الإباحة أمرا ونهيا، قواعدا ونظما وقوانين، يبقى على الإباحة. فلو تحاكم اثنان من المسلمين مثلا إلى كافر عالم بقواعد هذه الألعاب، أو كافر عالم بقواعد اللغة العربية مثلا أو اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية، عالم بالعلوم الدنيوية كالرياضيات والهندسة والفيزياء والكيمياء، لو تحاكم إليه هذا لا يكون من التحاكم للطاغوت، هذا تحاكم أمر دنيوي لكافر عالم. هذا معنى المقصود بالأوامر الدنيوية، التفريق بين الأوامر الدنيوية والأوامر الدينية. الأوامر الدينية كما ذكرت تنقسم: ما كان عبادة محضة كالصلاة والزكاة والحج والصوم، لا يجوز أن نقول بأن هذه عبادة نتقرب بها إلى الله إلا بدليل، إلا بدليل، لا يجوز أن نجعل عبادة إلا بدليل. الأمور الدنيوية على قسمين: قسم جاء الشرع بتحريمه كما ذكرنا كالربا والميسر والخمر وكثير من البيوع، وقسم وكذلك بعض أنواع المناكح مثلا، أنواع الزواج جاء الشرع بتحريمها. وما بقي من المباحات التي لم يأت الدليل بتحريمها تبقى أنها مباحة، والله تعالى أكمل لنا الشرع كما ذكرت عندما جاء الشرع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن بقيت الإباحة، انقطع الوحي الآن وبقيت هذه الأمور على الإباحة كالألعاب الرياضية مثلا. النرد من الألعاب الدنيوية، ولكن جاء الشرع بتحريمها. ولكن مثلا كرة القدم ليس هناك دليل على التحريم إلا أن تتضمن شيئا محرما. فلو تحاكم مثلا لاعبان إلى الحكم في حدث في هذا الملعب، هذا لا يكون تحاكم إلى الطاغوت، هذا تحاكم إلى قواعد، إلى من يعلم بقواعد هذه اللعبة، يعلم بقواعد هذه اللعبة. لا يكون يريد الآن نعم أريد أن أستأذنكم، أريد أن أذهب للصلاة. تفضل اللقط، أريد أن أستأذنكم أذهب للصلاة. تفضل اللقط.